الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، تحذير المؤمنين من السحرة والمشعوذين. السحر بلاء عظيم عم وطم في هذه الأمة، وأخذته هذه الأمة من اليهود عفانا الله والمسلمين أجمعين. مولانا يقول في محكم تنزيله: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. هؤلاء اليهود لعنة الله عليهم إلى يوم الدين، الذين يذيعون في العالم أنهم يقدسون سليمان، إنما هم يكفرونه بالله، يكفروه ويتهموه أنه ساحر. هذا في كتابنا الكريم: ومن أصدق من الله قيلا. وجاءت الشياطين فوضعت سحرا ودفنته بعد موت سليمان، ثم استخرجته للناس لليهود وقالوا: هذا الذي كان يحكم به سليمان مملكته. وسبحان الله العظيم، ما أسفع عقول هؤلاء القوم، وما أجرأهم على الله وعلى رسله. يكفر نبي الله تعالى ويتهمه أنه كان ساحرا، فربنا ينزل من فوق سبع سماوات: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. إنما يبعث الرسول بهدم الشرك. نعم، هكذا بعث كل الرسل. ثم الشرك من أعظم كبائر الذنوب، قال عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات، الشرك بالله والسحر. جعل السحر قرين الشرك بالله تعالى، لأن الساحر في الغالب لا يسحر، لا يقع في السحر إلا إذا تقرب إلى الشياطين ويستعين بهم ويكفر بالرحمن. نسأل الله أن يحفظ أمة محمد أجمعين. ولذلك خطره وضرره على الفرد والمجتمع ضرر عظيم، يفسد الدين والدنيا. ولكن لذلك جاء التحذير الشديد من اتباع هذه الطرق. قال عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا فسأل، من أتى كاهنا فسأل عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. يا أيها المسلم، لا تبيع دينك وتشتري مكانه الكفر بالرحمن. احذر، فإن هذا السحر انتشر وعم وطم في زماننا حتى صار له قنوات على الملأ في بلاد المسلمين وفي بلاد غير المسلمين. فهذا والله من البلايا العظيمة. وأكثر ما ينتشر السحر في النساء، وللأسف الشديد، وفي الرجال كذلك. قديما كانوا يقولون: ما كنا نعرف سحرا للنساء في العرب، ولكن الآن عم وطم وصار في الرجال والنساء. ومن عظيم ضرر أن اليهود لعائن الله عليهم إلى يوم الدين سحروا سيد الأولين محمد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. والحديث ثابت في الصحيح: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله. وطبعا هذا الكلام له ضوابط وله فقه عظيم واضح. يأتي الشيء ولا يأتيه، والروايات الأخرى فسرت هذا الشيء، ألا هو أنه يخيل إليه أنه أتى أهله، جامع أهله، ولم يكن فعل. كحال المرء الذي اعتاد في حال نشاطه على إتيان أهله، فإذا مرض وهم بهذا. أما أنه يخيل إليه الشيء أنه أتاه ولم يأتيه في شيء من البلاغ عن الله، فأجمع أهل العلم أن لا وألف لا، هذا لم يحدث قط. بل ذكر السادة العلماء أن رسول الله لم ينقل عنه حرف واحد في حال سحره ولا في حال غيره يؤخذ عليه، حرف ليست كلمة، لأن الملحدين المجرمين يطعنون في الدين بمثل هذه الأحاديث. نقول لهم كل حديث تطعنون فيه فيه دليل للطعن عليكم. فنقول سحر سيد الأولين والآخرين حتى يخيل إليه أنه يأتي الشيء ولا يأتيه. قالت أمنا عائشة: فكان في يوم عندي في بيتي فدعا الله ثم دعاه ثم نام صلى الله عليه وسلم، فقال فاستيقظ فقال: أشعرت يا عائشة أن الله تعالى أفتاني فيما استفتيته؟ جاءني رجلان، أي جاءه ملكان في صورة رجلين، فجلس أحدهما عند رأسه صلى الله عليه وسلم والآخر عند رجليه. قال أحدهما للآخر: ما بال الرجل؟ قال: مطبوب، أي مسحور. قال: من سحره؟ قال: لبيب بن الأعصم اليهودي. قال: في ماذا؟ قال: في مشط ومشاطة. المشاطة الشعر الذي يخرج من المشط عندما يرجل أو يسرح الرجل شعره. قال: وضعه أين؟ قال: وضعه في بئر ذروان، أو في بئر أروان، ذي أروان. فذهب إليه الحبيب صلى الله عليه وسلم ومعه جمع من أصحابه، وفي رواية أرسل عليا وعددا من الصحابة. فذهب رسول الله إليه قال: وجدت ماءها كنقاعة الحناء ونخلها كرؤوس الشياطين، فاستخرج السحر فعافاه الله تعالى. فقالوا: يا رسول الله، أفلا أحرقته؟ يعني لبيد بن الأعصم، ألا قتلته؟ قال: أما أنا فقد عفاني، فقد عفاني ربي، وأكره أن أثير على الناس شرا. هذا هو الرحمة المهداة. لذلك السحر هل هو حقيقة أم تخيل فقط؟ أهل السنة يعتقدون أن السحر حقيقة ويؤثر بإذن الله، كما قال الله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ومن أعظم المراد من السحر والسحر المجرمين أن يفرقوا بين المرء وزوجه، كما قال الله تبارك وتعالى. ولذلك هذا الساحر المجرم المفسد حده في دين الله تبارك وتعالى. ذهب جماهير العلماء مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد إلى أنه إذا وقع في سحره في كلام كفر يقتل ضربة بالسيف، واستدلوا بحديث رسول الله: حد الساحر ضربة بالسيف. وروى البخاري عن عمر رضي الله عنه أنه أرسل إلى مملكته وإلى أمرائه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا يومها 3 سواحر. وأمرت أم المؤمنين حفصة بساحرة سحرتها فقتلت، وأمر بقتل الساحر عبد الله بن عمر وأبو موسى الأشعري وقيس بن سعد و7 من التابعين رضي الله تعالى عنهم. ما ذاك إلا لشره العظيم ولبلائه الذي يحل به على هذه الأمة. فنسأل الله أن يحفظ المسلمين من كل سوء، وأن يرد كيد الكائدين في نحورهم، وأن يبصر المسلمين بدينهم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله عليه الصلاة وأتم السلام. أما علاج السحر أيها الإخوة الكرام، فإن رسول الله سئل عن النشرة فقال: النشرة من عمل الشيطان، حتى ينتبه المسلمون. المرء معرض لمثل هذا، ولكن السعيد السعيد الذي يحصن نفسه ويلجأ إلى ربه وعليه بالأذكار الموظفة في الصباح والمساء وفي كل حين ووقت، وعليه باللجئ إلى الله تعالى، فإذا قدر الله شيئا من ذلك فليعلم أنه بلاء من الله، والله قادر على كشفه، فيلجأ إلى الله تعالى ولا يذهب إلى هؤلاء الشياطين. لأن كثيرا من المسلمين ورأينا ذلك وسمعناه إذا ابتلي بشيء من ذلك حبس عن زوجته أو غير ذلك يذهب إلى هؤلاء السحرة ليفكوا عنه السحر. جماهير أهل العلم أن هذا لا يجوز، بل إذا ذهب إلى ساحر ليفك عنه السحر ويستخدم الكفر بالله فلا شك أنه يقع في الأحاديث السابقة التي ذكرناها، من أتى عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد ولم تقبل له صلاة 40 يوما. وإنما الواجب على العبد أن يلجأ إلى الله تعالى، ونص سلفنا الصالح أن علاج السحر لا يوجد أقوى من ذكر الله واللجئ إليه. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسورة البقرة فإن أخذها بركة ولا تستطيعها البطلة، والبطلة مستحرة. يقرأ المسحور البقرة أو تقرأ عليه، أو يقرأ القرآن في ماء ويشربه، أو يؤتى كما قال وهب بن منبه بسبع ورقات من سدر أخضر وتدق في ماء ويقرأ عليها القواقل الكافرون والإخلاص والفلق والناس، ثم يشرب هذا الماء ويغتسل منه. وذكر الحافظ ابن حجر كذلك أنه يذهب إلى برية أو إلى حديقة مثلا ويأخذ ورقات من أشجارها يمينا وشمالا ثم يضعها في ماء ويقرأ عليها هذه الآيات فيغتسل بها ويشرب هذا الماء بإذن الله تعالى يعافيه. فلذلك اللجوء إلى الله هو السبيل الوحيد للعافية والسلامة وللأمن من شر هؤلاء المجانين المجرمين المفسدين في أرض الله. ونسأل الله أن يحفظ المسلمين من كل شر ومكروه وأن يعافي كل مبتلى. اللهم اشف مرضى المسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك عافية تدوم حتى نلقاك وأنت عنا راض يا كريم. اللهم إنا نعوذ بك من شر المفسدين في أرضه. اللهم اكفنا شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. وصلى الله على نبينا محمد وآله، وأقم الصلاة.